تقول إنها امرأة متزوجة وملتزمة، لكن زوجي إنسان على خلق ولكنه غير ملتزم بالصلاة، حاولت معه كثيرا ويقول إنه بينسى وإنه مقتنع جدا بأهمية الصلاة، وعندما أذكره يقوم فيصلي، وإذا لم أذكره لا يقوم من نفسه أبدا، وساعات وأشعر أنه يصلي من أجلي وليس مخلصا لله، ماذا أفعل معه؟ وخاصة أنه في أوقات كثيرة لا يكون معي وبالتالي لا يصلي. الحمد لله أنه لا يكابر ولا يعاند ويطيعك في مسألة الصلاة، ولا داعي لاتهام النيات، ولكن استمري على تذكيره حتى يألف الصلاة وتصبح عادة من عاداته، هذا ما يتعين عليك ما دام يستجيب لك. الله تعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى، أي حيث تنفع الذكرى. ربما يكون الشيطان متسلطا على هذا الشخص ينسيه بالفعل الصلاة، وربما يكون عنده شيء من الكسل والتواني، فأنت مكلفة وأجرك على الله تبارك وتعالى أن تساعديه على ذلك بتذكيره أولا وإعانته إذا تذكر ثانيا، ولا تفتحي للشيطان بابا يوسوس لك بأنه غير مخلص أو كذا، هذا أمر مرد إلى الله عز وجل وليس لك من هذا الأمر شيء من هذا